ثم قال مالك رحمه الله: ولها مهر مثل، ويفرضه الحاكم بقدره، يعني الذي يقدر، يفرض بمعنى يقدر، والحاكم يعني القاضي، بقدره أي بقدر مهر المثل. طيب فإن رضيا أي الزوج والزوجة على قدر معين دون الوصول إلى القاضي أيجوز؟ نعم يجوز، لأن الحق لهما. لكن لو تعاندا وقالت الزوج مهر، وقال الزوج مهر مثلها 30، وقالت الزوجة مهر مثل 50، فهنا مشكلة. من يحل المشكلة؟ الحاكم. الحاكم يعني القاضي، فيفرضه الحاكم بقدره وينظر كم مهر المثل، وهو الآن يجب عليك أيها الزوج مهر المثل. انتهى الوقت؟ ها؟ لا كم بقي هذا؟ لا الوقت؟ ايه؟ طيب ماشي، اذا نقف على هذا. ايش؟ اي على ما شاء احدهما او اجنبي، على ما شاء احدهما او اجنبي. لما اراد ان يقدر المهر قال نرجع الى فلان، الاجنبي يعني الذي ليس بزوج وليس ولي المرأة ولا المرأة، لان المقدر اما الولي او المرأة او الزوج. فاذا قال زوجتك على ما يشاء فلان وهو ليس زوجا فهذا اجنبي، يقول تعال زوجنا فلان كم نعطيه؟ قال اعطوه 20,000، يعطونه 20,000. نعم اخر واحد. لو لا بأس، ها؟ وش سوى؟ ها؟ ما هل يجد أحد 20,000؟ يجد أحد 20,000؟ ممكن يجد، بس ربما هذه مربوطة بينها أو. طيب إذا هذه قيمة، هذه مهر المثل في هذا البلد. ولهذا ليت الناس إنهم يقتدي بعضهم بعض ويقول لا ما ينفعني. هذا ربط له ألا يضلك، يقول له لو ضلك نأخذ هذا الشيء. أيه صحيح، هم يقولون ربط، الظاهر والله أعلم المؤخر يكثرونه، يزيدون في المؤخر لألا يطلق. طيب لماذا لا يقول لا؟ طيب يقول لا، أنا ما راح، يقول له ماذا، أنا ما راح نفصل نفسي في ديون تبلغ هذا المبلغ. ما يزوج يدور من غيره. لو مات عنها او ماتت عنه لهذا الشيخ ملغي. عجيب. نعم. لان هذا بس رفض له اذا في حال الطلاق. اي. سبحان الله. نعم. هذه بعد مخالفه للشرع من جهه ثانيه. هذه مخالفه للشرع. لم سبق لنا انه اذا مات احدهما تعجب. وهؤلاء يقول اذا مات احدهما سقط. يعني هم يربطون بهذا الشيء، يعني يقول اذا طلقتها ناخذ منك هذا الشيء، يعني حي فهمت الان. هم يقولون صار معنى كلامهم انهم يقدرون المؤخر بهذا القدر الكبير حتى لا يطلقه، بدليل انه لو مات او ماتت سقط. هذه غلط، هذا ما يصح، ولا اظن هذا كل الزيجات عندكم كذا. لا ليس كل شيء. اي الحمد لله. أجل نشوف الجانب الآخر يا سعد. نعم. ما يصح.

لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل زيادة أعمالكم الصالحة وبركتها. والإنسان لا شك أنه إنما يسعى في الدنيا لما يرضي الله ورسوله، فليشعر نفسه عند كل عمل بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دعاك أحد وأجبته أشعر نفسك بأمره، أولا امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، ثانيا إيش التأسي به، لأنه يقول لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. واضح؟ ما ترى هذه تساوي عشرات المئات من المسائل الفقهية، مهمة جدا يجد الإنسان فيها صلاحا وفلاحا وسرورا بالطاعة إذا أشعر نفسه بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي علينا إيش؟ نحن نتكلم عن الإجابة. الإجابة على المحرم واجبة، على المباح قلنا إن العلماء اختلفوا فيها، فالظاهرية يرون الوجوب وقولهم ليس بعيدا من الصواب، وذكرنا الأدلة على ذلك. ويرى أكثر العلماء أن الإجابة إلى الدعوة غير وليمة العرس ليست واجبة ولكنها سنة، وعلى هذا فيكون العلماء اتفقوا على مشروعية إجابة الدعوة، لكن اختلفوا هل يأتم بترك الإجابة أو لا. فما هو الاحتياط إذن؟ إيش الاحتياط؟ الإجابة ليسلم الإنسان من الإثم على قول بعض العلماء، فإذا دعيت فأجب. لكن العلماء استثنوا من ذلك ما إذا كانت الدعوة حياء وخجلا، فهنا لا تجيب. إذا كانت دعوة حياء وخجلا لا تجيب. كيف حياء وخجلا؟ إنسان مررت به وواقف عند بابه يريد أن يفتح، قال تفضل تفضل شاركني في الغداء، شاركني في العشاء، شاركني في القهوة، تجيب أو لا تجيب؟ نعم أكون اسمك سمعت كلامي، أنت واقف عند الباب في أن تتغدى، فمر بك زميله قلت تفضل تغدى معي، يجيبك أو لا يجيبك؟ يدخل معك ولا ينفعل؟ ايش تقول؟ ايش؟ ان كان مشغول يروح، ان كان غير مشغول يدخل. طيب تصير جيد. اذا علمت انه انما قال لي ذلك حياء وخجل استحيا، مر علي وانا افتح الباب في وقت الغداء فقلت له تفضل، اذا علمت انه قال هذا خجلا وحياء وهو في قرار في نفسه لا يريد ان ادخل، فهل ادخل؟ لا ما ادخل. وكم من انسان حصل له احراج عظيم في مثل هذا الواقع، قال لي انت تفضل وذاك على شفاجره، نعم، فقال اكثر الله خيرك ودخل، نعم، هذا قد يجد احراجا لعله يريد ان ينام ويؤخر الغداء، او لان غداءه قليلا لا يكفيه ومن معه، وان كان هذا ربما ينزل فيه البركه ويكفي، لكن على كل حال العادات والمروءه. فعلى كل حال اذا علمت انه قال لي ذلك ايش حياء وخجلا فلا اجيب وادعو له واقول اكثر الله خيرك وجزاك الله خيرا، انا مشغول انا مشغول. صحيح انه مشغول، ها نعم كل انسان مشغول، يعني هذه الكلمه لا يمكن ان تكذب فيها ابدا. ليش؟ كل انسان مشغول، لقول النبي عليه الصلاه والسلام اصدق الاسماء حارث وهمام، لان كل انسان حارث او همام. انا مشغول، مشغول بايش؟ مشغول بنفسي فروح أتغدى في بيتي أبا أتغدى عن صديق آخر وما أشبه ذلك. المهم أنك إذا علمت أنه إنما دعاك حياء وخجل فلا تجب. أما إذا علمت أنه دعاك محبة وصداقة ويود أن تشاركه في طعامه فهنا الإجابة حسب الخلاف. أقل أحوالها أنها سنة مستحب أجب. طيب فيصار عندنا إجابة حرام مباحة. لا ما هي مباحة، ما في إجابة مباحة، فيها إما حرام أو واجبة أو سنة. قد تكون مكروهة إذا كان في المكان شيء مكروه لكنه لا يستطيع أن يغيره، فهنا الإجابة مكروهة لئلا يصادف هؤلاء في كراهية. ما انتهى الوقت؟ انتهى؟ طيب نعم آخر درس، ما في سؤال، لكن لعلنا نضيف خمس دقائق ما في مانع إلى العاشرة والنصف. تفضل. أنا زوجة مكروهة؟ أنا قلت يا جماعة نعم صحيح، يعني المطلوب هو الزوج. نعم أحسنت، الوليمة في اليوم الثاني. نعم أي نعم، وليمة أهل الزوجة اللي في اليوم الأول من الأقسام المباحة، من الأقسام المباحة، فلا تنافي الوجوب بالنسبة لوليمة الزوج. إجابة الزوج واجب، الأولى واجب. على أفضاع بارك الله فيك، أن حصل كلامك أن بعض الناس يجعلون الوليمة الأولى عند أهل الزوجة. أقول هذه الوليمة ليه من الواجب، هذه من الأمور المباحة. إجابة غير واجب إلا على رأي من رأي الظاهري. نعم نعم لا بأس به. ما وصل يا شيخ؟ يعني العقيقة سنة لا شك، لكن ليس يولم لها، ممكن تذبح العقيقة وتصدق بها على جيرانك والفقراء والأقارب بدون إله. نعم ها يولمون اي نعم نعم نعم الاولى مباح، اللي عند الكتابه مباح، واللي عند الدخول هي السنه. وهنا نسال هل الاولى ان يقدم العقل او الاولى ان يجعل ليس الدخول؟ ثاني نعم تفصيل. وش التفصيل؟ احيانا المعقد روم ياتي زوج اخر ويشيل. ها ايش اذا معقد ربما ياتي رجل اخر وياخذها لانه اذا عقد وقال خلاص هذه فلان انتهت. بعض الناس يقدم العقد خوفا مما قال اخر، يعني خوفا من ان يتراجع عن قبول الخطبه، لكن ارى ان التاخير احسن، لأنه حصلت حوادث مزعجة مؤلمة، أنه يعقد ثم يموت وحينئذ يلزم الزوجة بالعدة والإحداد وينكسر قلبها نعم، وتكون عليها المصيبة أشد، وكذلك أيضا ترث منه. أفرض أنه صاحب ملايين وعنده ثلاث زوجات نعم أو زوجة واحدة، ثم عقد على امرأة مات عنها قبل أن يدخل بها، ترث أو لا؟ تزاحم الزوجة الأولى التي لها عشر سنين معه وهي لم يدخل بها، فتأخرها أولى. أما مثلا يهون أو ما يهون هذا عند الله، واللقاء من الزوج لأنه راض به ما هم هون. نعم أي نعم لا يلزم الإسلام، حتى لو هيئوا له الراحلة وقالوا التذكرة علينا لا يلزم. نعم البطاقات العامة التي يستعملها الناس الآن، إذا علمت أن صاحبك يرى أن له حقا عليك